رابع سنة يا أيوب جافوك ناس البلد، قالوا خدي ده وامشي بويا غندارة. تقول لهم يا ليمين قلوا الملام، من بعد لحمه يا ناس يصير به معيارة. تقول لهم يا لايمين قلوا الملام، فاضل سواد الليل وصبحة مسافرة. مشيت نهار